السلام عليكم. في عام 81 في شاب سوري من أهل قرية أبو عمر. أبو عمر هذه ملاصقة عند نهر الفرات في سوريا، وهذه تبعد عن دير الزور تقريبا 15 إلى 20 كيلو. والأبو عمر هذه ترى قرية، يعني هم ترى من قبيلة واحدة لكن يعني متفرعين كثير. يعني المهم كلهم يسمون نفسهم عيال عم، لكن ما هم عيال عم خليص كلهم، لا، يعني ولد عم أبوه، ولد عم أمه، ولد عم، يعني تعرفون إنه يعني هذول تاريخ فيها القرية هذه قديمة جدا. هذا محمد هني في الكويت بيشتغل، وما شاء الله هو ومجموعة من جماعته، وعنده خير من رب العالمين، والله كان موفقه، يعني ما شاء الله، يعني كراجات وقطع غيار وماشى معهم الأمور، وإنسان في قمة الأخلاق والكرم. وحتى أهل قريته أبو عمر كان كل ما ينزل ما يقصر بأحد، وخصوصا واحد هذا يعتبر يعني قريب له بس من بعيد شوي، اسمه مالك. مالك هذا المسكين يعني متخلف عقليا، فيه شوي من الجنون، لكن ما هو جنون الكامل، يعني يستوعب لكن تصرفاته ما هي طبيعية أبدا. المهم فكان محمد هذا كل ما ينزل من الكويت يروح القرية أبو عمر، وكذلك عنده أهله موجودين في دير الزور، عنده بيت هو شاري أول محمد، لكن إذا قعد في أبو عمر قرية أبو عمر يشوف منه مالك يشتري له هدايا، لما يجي من الكويت يشتري له ملابس وكذا، كاسر خاطر الولد. والولد هذا من جيله، الولد هذا من طلع على الدنيا وهو كذي، يعني عقله ما هو سوي، وأهل القرية كلهم يستعطفونه ويدخل بيوتهم عادي. لكن لما كبر شوي مالك وأصبح في سن المراهقة صارت عنده بعض السلوكيات الغريبة. شنو السلوكيات؟ مالك إذا شاف أي بنت يتحرش فيها، قريبته مقريبته ما يميز ولا يفرق بينهم، أي بنت يشوفها يتحرش فيها في القرية. وأهل القرية يعرفون مالك وهو صغير لين كبر، وهو يعني عقله الله بالخير، فيتغاضون عنه. والبنات عارفين أن هذا ما هو صاحي، ويتحاشونه ويتحرش في بهذي، يلاحق هذي، يتغزل بهذي، مطنشينه. ومحمد يدري بالقصة هذه. المهم لكم بالطويلة، يوم الأيام أو يجي محمد يبي يتقدم حق بنت. البنت هذه اسمها خولة، عايشة في دير الزور في المدينة نفسها، ودير الزور ما تبعد يعني إلا 15 كيلو متر عن أبو عمر القرية. هذه كذلك من جماعتهم، لكنها بنت عم مالك، يعني الخليص أبوها وأبو مالك أخوان. لما جاء تقدم لها قالوا له هلا انتظر شوي، يعني لأن في ولد عمها الخليص اسمه ياسين، وهذا كذلك يصير ولد عم مالك المجنون، متقدم له والبنت توها رافضته، فانتظر شوي يعني تبرد السالفة وتعال انت بعدين تقدم. فعلا انتظر اسبوعين ثلاث وراح مرة ثانية تقدم، وهم وافقوا عليه على طول، رجل عنده خير من رب العالمين وعنده تجارة في الكويت واموره ماشية افضل من ياسين. وياسين صحيح انه ولد عمها لكن اخلاقه تعبانة جدا، وما عنده وظيفة وشغله في حتى يعني الفلاحة مو ماشي يعني. المهم وافقت عليه وهي تبي الافضل، وهذا كذلك يعتبر ولد عمها يعني لكن من بعيد، اللي هو محمد صاحبنا. وافقت عليه جن منه ياسين. ليش توافق؟ على محمد وأنا أقرب، وحتى لو أن مثلا ما تبيني شمعنا رفضتني ووافقت على هذا على طول؟ يعني كأنها كرهتني أنا، يعني مو كره الزواج الموضوع، يعني ما له علاقة أنها مثلا توها صغيرة ولا تبي تكمل دراستها مثلا، ولا لا هي ما تبيني أنا، حقد عليها. قال ماشي. الحين ياسين اللي هو ولد عم خولة ساكن في البو عمر، ومحمد ساكن في البو عمر، ومالك ساكن في البو عمر، لكن خولة في دير الزور. خولة بحياتها ما راحت على البو عمر قرية، وليش تروح يعني؟ وبنت يعني قاعدة كلها في البيت وما تطلع، فما تروح القرية أصلا ولا تعرف شنو فيها هناك، وما لها حاجة أن تروح يعني. صحيح أن عيال عمها هناك أقاربها، لكن ما راحت ولا تعرف يعني الوضع هناك. تزوجها محمد وسووا عرس وجابها على بيت أهلها في البو عمر اللي في القرية، وعلشان هو ما يبي يتركها في بيته اللي في دير الزور، لأن بعد كم شهر بينزع الكويت عنده شغل، فبيخليها عند هلا. والبنت ما كانت يعني تمانع، وبيتهم يعني ما في إلا أمه وأخته وأخوه، أخوها متزوج وعسكري في الجيش. وفعلا استقر في بيت أمه وصارت تساعدهم يعني بالأعمال والأشغال اللي في البيت. صحيح إن كانت عندهم فلاحة وكذا، لكن اللي تروح بس عمتها اللي هي أم زوجها محمد وأخت محمد، لكن خولة شغلها صار التنظيف البيت والطبخ وغيره. بعد شهر وشوي محمد قال أنا خلاص بنزل بروح للكويت عندي شغل، لكن ما راح أطول شهر وراجع. قالت الله يسر عليك. راح في أثناء يعني سافر محمد الكويت، ما بقى إلا أخوه، وأخوه متزوج لكن كذلك في الجيش، ومرات يأخذونه 10 أيام 15 يوم، يجي إجازة أسبوع أسبوعين ويرجع مرة ثانية. وخولة المسؤولة عن يعني حاجيات البيت، ما تروح المزرعة ولا فلاحة، لا مخلين البيت هي مسؤوليتها. وفعلا أول مرة طلعت من البيت فيها القرية وفي عندهم سوق للخضار وراحت. ولا هذا مالك يطاردها، يتحرش فيها أو يتحرش كل البنات. هي صحيح أن بنت عمه لكن ما تعرفه يعني، ما شافته يعني، تسمع فيه يعني. المهم طاردها أول مرة ويتحرش فيها، خافت واخترعت منه ورجعت البيت. بالليل سألت عمتها، قالت لها عمة في واحد شكله كذا، قالت إيه هذا مالك، هذا ولد عمك فلان. قالت ها سمعت فيه بس أنا أول مرة أشوفه، بس خافت من شكله. مالك كان شكله ضخم ويعني شكله مرعب يعني شوي، نظراته وحركاته ولبسه. أول يوم هي اعتقدت أنه يعني مالك يعني حالها حال بنات القرية يتحرش فيها، لأن عمتها قالت له ترى هذا ما يشوف بنت إلا يلحقها، يا يمد إيده يا بالكلام يا يركض وراك، انتبهي يا يما انتبهي من هذا، وترى عقله ناقص يعني لا تشرهين عليه، لكن خليك حذرة، احنا ياما اشتكينا عليه وياما كذا، حتى ان ابو مالك من كثر ما اهل القرية اشتكوا بسبت انه يتحرش ببناتهم، قال لهم يا جماعة انا مالي شغل، هذا الولد مجنون وانتم الظهر ما تقدرون هالشيء، لكن شوفوا اللي يتحرش في بنته حلال يذبحه وانا متبري منه، اش تبون بعد؟ فكوني من شركم، ولد مجنون تبي تذبحونه روحوا ذبحوه. قال لا ماشي ماشي. المهم قالت لها السالفة، قالت لها ماشي. بعدها بيومين ثلاثة وتروح خولة تنزل تبي تشتري أغراض، لما نزلت تلفت يمين ويسار، ولا ما في حد راحت، ولا هذا مالك في هالفترة هذه، يعني شافوا وجه جديد عليه في القرية، يعرف بنات القرية كلهم، لكن أول مرة يشوف هالوجه هذا، ففصل عليها خلاص، ترك كل البنات ويقعد يتنطرها. رجل ما يستوعب ان هذه اصلا بنت عمه، ومو فارقه معاه يعني، اصلا ولد مجنون يعني، لكن حطها في راسه ان شلون فلتت مني اول مره، ويشوفها المره الثانيه وطرد وراه وتركض ورجعت البيت، عارف وين البيت، قعد يراقب البيت، ينطرها يوم هذا يقعد في الشمس في المطر في النهار بالليل، ما عنده مانع ينام بالشارع، ولد مجنون، وهذه مضطرة تنزل وما تبي تتكلم، يعني تشكى مثلا حق عمتها، ولا يعني خايف ان احد يتكلم عليها، وتوها متزوجة وتبي تسرع على نفسها، شو تقول لهم؟ تقول لهم واحد فاصل علي؟ يعني شو تقول؟ ساكتة، وخصوصا بعد ما طلع ان هذا ولد عمها، سكتت يعني. لكن هذا فصل عليها فصلة. طبعا الشيء اللي هي ما تدري عنه ان مالك فاصل عليها فعلا، وقام يراقبها، ومن اول يوم كان بتحريض من ولد عم ياسين اللي سبق انه خطب خولة ورفضته، فيدري انها سكنت بيت محمد، بيت اهله، ومحمد مو موجود، قام يحرض ولد عمه مالك على بنت عمه خولة، قال له تحرش فيها وهذه، ويدري في هذا ناقص عقل، ويقعد يقول له هذه تحبك وتأشر لك وهذه، وهذا صدق المجنون، قام يطارد خولة. هي ما تدري انه اصلا احد محرضه، لكن اللي تعرفه انه هذا يتحرش باي بنت. بعدين واحدة من الجارات قالت حق خولة، قالت له يا خولة ترى انا قاعد اشوفه هذا يراقبك وقاعد يتحرش فيك وكذا، ترى على فكرة هذا الحين ما قام يتحرش بحد الا فيك انت، انتبهي ترى هذا مجنون وهذا كذا وفيه وما فيه. قالت له جد والله؟ قالت اي والله، اول كان فعلا يتحرش بالكل، لكن الحين انا اللي قاعد الاحظه انه ما يتحرش الا فيك انت. البنت قامت تخاف، قالت شو السالفه هذه؟ المهم زوجها مسافر وإلى الآن ما رجع، شو تسوي؟ من كثر ما خافت، أول ما رجع أخو زوجها من العسكرية، قالت الله يخليك أنا بروح أزور أهلي، ومدام زوجي مسافر فأبيك يعني بس توصلني. قال حاضر. طبعا أخو زوجها وصلها إلى محطة مثل باصات أو سيارات تنقل من أبو عمر القرية إلى دير الزور، لأنه أصلا مسافة قريبة يعني ما هي بعيدة، وفعلا راحت خولة حق أهلها، قعدت عندهم تقريبا أسبوعين، وكانت موقتها أن خلاص زوجها يعني في هالفترة هذه راح يرجع. قالت أبي أرد حمرة ثانية للقرية، أركبت نفس الباصات اللي تنقلهم يعني بأجرة يعني نفس التكاسي، ووصلتها هالسيارة إلى عند يعني بداية القرية، ومتعودين أن يروحون مشي لأنه ما في يعني طريق يعني يوصلهم لي داخل بين البيوت، لازم تمشي. لكنها وصلت ذاك اليوم على بداية الظلام، توا المغربية، انزلت صار لها أسبوعين عند أهلها، يوم نزلت تتمشى وبيت أهل زوجها ما هو بعيد، لكن بينها الحين وبين بيت أهل زوجها في بيت مهجور، وفي حوالينا حديقة وكذا وما في أحد، ولا هذا مالك اللي طالع لها من بين هالأشجار. انجنت البنت، يعني شل مصادفة أسبوعين وهي عند أهلها، ولما وصلت وبهالوقت والدنيا ظلمت، وانتم عارفين في بعض القرى اول ما تظلم الدنيا الناس كلها في بيوتها، المهم ولا هذا مالك اللي طالع بين هالأشجار أو يركض باتجاهها وهي تصرخ وتركض أو يمسكها ويحاول إنه يشيلها على كتفه، والبنت تصرخ وتضرب فيه وتضرب وتضرب وصراخ وبكي لين خاف شوي مالك وتركها. قامت تركض لين وصلت إلى بيت أهل زوجها، مقطع ملابسها ناكش شعرها، لكن لأن ظاهر أم زوجها يعني نايمة وما انتبهت عليه وهي داشة ما قالت السالفة، خبتها في قلبها. بعد يومين ثلاثة ولا جاي محمد من الكويت. قالت الحين أنا بنهي هالقصة الرعب اللي أنا عايشتها، وتمسك محمد قالت له شوف يا تخلينا نسكن في بيتك اللي في الديرة اللي في دير الزور، ولا ترجعني بيت أهلي. إيش فيك يا بنت الحلال؟ إيش صاير؟ عبال أن أمها ولا أختها يعني ضاربينها ولا يتعاملوا معاها بشكل سيء؟ إيش فيك يا بنت الحلال تكلمي؟ قالت لا أنا ما راح أتكلم. قال لها لا مستحيل إلا تقولي لي السبب، من اللي يعني مضايقك؟ قالت له بصراحة لا أمك ولا أختك ولا أخوك، لا والله والنعم، لكن أنا صراحة هالقرية هذه مستحيل أعيش فيها. قال له فهميني ليش؟ قالت تعرف مالك؟ قال ليش في مالك؟ قالت مو أنا أطلع أروح أشتري. من ذاك اليوم وهو يطاردني، وآخر مرة أنا صراحة من كثر الخوف رحت عند أهلي، لكن لما رجعت قبل يومين نزلني السيارة هذه عند باب عند بداية القرية، وأنا جاي أتمشى على البيت ولا هذا مالك ويطاردني ومسكني كذا وسوالي كذا أو ينجن محمد. محمد ما صدق على الله يطلع الصبح وياخذ سلاحه ويروح يدور على مالك، ولا هذا مالك موجود في أحد المزارع أو يطلق عليه النار ويقتله في مكانه ويمشي. رجع البيت وقال لأمه السالفة، أمه قعدت تبكي وتصرخ، قالت له الله يخليك اهرب من القرية، خذ زوجتك واهرب. قال أوكي، وفعلا خذ زوجته وداها عند أهلها في دير الزور وهو هرب إلى الشام. طبعا بلغوا السلطات وحطوا عليه منع السفر، يعني ما قدر أنه يغادر سوريا يعني، فخلاص قطع شغله هني في الكويت وراح شاف له مصدر رزق ثاني يعني في الشام واستقر. لكن الحين من يدور عليه؟ مع أن أبو مالك سبق أن تبرى من ولده وأعلن قدام أهل القرية كلهم أن إذا مالك تحرش بوحدة من بناتكم اقتلوه ودمه حلال عليكم. لكن طالع إبليس اللي هو ياسين، ياسين المحرض لمالك اللي خلاه يطارد خولة يبي يدمر حياتها يبي يجننها عشان تطفش من زوجها وتطلق ويروح هو يتزوجها، هو وراها السالفة وفاهم القصة كامل. فعرف بعد ما محمد قتل مالك عرف ليش قتله، لكن مالك مات ولو انه حي ما يقدر يتكلم، رجل مجنون يعني ما يعرف يعبر اصلا. قام شي يسوي ياسين بما انه ولد عم مالك؟ لقاها فرصة، قام يجي عند عمه اللي هو ابو مالك يقول له انت من صدقك تنازل عن دم ولدك؟ هذا ولد عمي وانا اخذ ثارة ومستحيل احد يتنازل وما ادري شنو، ويروح يشيش عمامه ويشيش عيال عمه وكذا، وفعلا كلهم قلبوا على ابو مالك وقالوا له عيب عليك، ثار هذا، هذا يعني شرف، هذا عار، هذا يكون في تاريخ العائلة ومن هالكلام. قال خلاص اوكي انا ما راح اتنازل. ويدورون الحين على محمد الهارب يعني بسبب قتله لمالك. راحت السالفة، محمد ما حد يعني عثر عليه ولا لقوه، منحاش في الشام ومغير اسمه وتارك زوجته اللي توه متزوجها ما صار له كم شهر عند أهلها في دير الزور. فبعد مرور سنة ياسين يعني قال هذه هم فرصة أني أحرض خولة أنها تطلق. أقول لها يعني الحين تاركت صار لأكثر من سنة وتدمرت حياتك وكذا، يعني اخلعي أو طلقي يعني أو ارفعي قضية أنه هو يعني هاجرك وأنا أتزوجك. وفعلا راح حق خولة عند بيتها في دير الزور ينتظرها عشان أهلها ما يشوفونه، فينتظر يشوفها يعني تطلع وكذا. المهم ولا هذه خولة طالعة ويقعد يتبع وراها، رايح تمشى رايح تشتري غراض. فلما شافها استغرب، خولة حامل. شلون حامل؟ سأل بعدين يعني عيال عمه اللي مقربين من أهل خولة أن هل هي يعني طلقته وتزوجت واحد ثاني؟ قالوا لا، إلى الآن على ذمته. عرف أن خولة حامل من زوجها محمد، يعني محمد الهارب إلى الشام متواجد في دير الزور ويجي ويروح يعني بالسر وما حد يدري عنه. راح رجع للقرية وبلغ عمامة، قال لهم ترى محمد موجود وزوجته حامل وعايش حياته ورايح راد على دير الزور وانتم ثاركم راح وفشلتونا. قالوا له شنو انت متأكد من هالكلام؟ قال له روح شوفوا زوجته على وشك ولاده وهذا رايح راد عليها بالليل يدخل الظهر بالسر، لا احنا ندري ولا رجال الامن يدرون. قالوا خلاص احنا نسوي فريق اللي هو مراقبة لمحمد نشوفه متى يدخل إلى دير الزور. ففي ناس قامت تراقب بالنهار وناس تراقب بالليل، وذاك اليوم يبلغهم واحد إنه فعلا جاء واحد شكله كذا كذا ملثم ويعتقدون إنه محمد، ويقومون كل واحد ياخذ سلاحه ويروحون إلى بيت أهل خولة. ولا هذا محمد تو طالع من عندهم ويطلقون عليه النار ويقتلونه. وقامت الحريم تصرخ ووصل الكلام إلى أم محمد وتبلغ ولدها اللي توه راجع من العسكرية ومعاه سلاحه، وتقول له السالفة اقتلوا أخوك يا أحمد، هذا اسمه أحمد ومحمد المقتول، ترى اقتلوا أخوك منو يعني ربع قرية البو عمر، وهذا وهو باللبس العسكري ويطلع يركض يدور يدور يدور وين على أطراف دير الزور المكان اللي الناس تركب فيه السيارات ويروحون إلى القرية، ولا يشوف منه ياسين. ياسين ولد عم مالك وهو المحرر الرئيسي لقتل محمد وكان يطالب بدمه، فعرف أن هذا مدام متواجد في دير الزور يعني هو اللي جاء وقتل محمد من ضمن المجموعة اللي جوا. أو يطلق النار على ياسين ما قدر يصيبه أول مرة. ياسين أول ما شاف أحمد أخو محمد المقتول أو يركض يركض، دخل في أحد البيوت على مرة ومعها بنتها، قالها أنا دخيلك قالت له خلاص دخيل عندي ما حد يجيك، وتعرفون السوالف يعني دخيلي. ولا اللي داش وراه العسكري هذا أحمد، وتطلع للمرأة قالت له الله يخليك لا تسوي له شيء ترى هذا دخيلي. كان يقول له حجية تعال طلع برا شوية، طلع برا طلع برا، لا الحين أذبحك أنت وياه، طلع برا. وقالت حق بنتها تعالي يا بنتي إحنا ما لنا شغل وتبي تسجل يعني عشان تذكر بالتاريخ، لكن قالها طلعي طلعي أحسن لك، لا الحين أزدحج قبله يعني. المهم طلعت برا ويدخل عليه في البيت ويقتله. طبعا تم إلقاء القبض على أحمد وسجنوه 3 سنوات لأنه هو يعني يعتبر أخذ ثار أخوه المقتول، يعني لذلك الحكم كان عليه مخفف يعني. أما قصة ياسين انتشرت وانكشف أن أصلا هو المحرض لمالك، وكان يسولف مع واحد من ربعه ويضحك معاه بالليل يقول له أنا راح أجننه، هذه اللي ما كانت تبي تاخذني أنا راح أخليها تطلق منه، وأنا حرت عليها المجنون هذا مالك، ويضحكون بالليل. بعد ما انقتل ياسين قام هذا وتكلم قال فعلا ترى ياسين ما هو مضبوط، ومرة سولف لي هالسالف وأنا قلت له عيب عليك ترى انت قاعد تسوي هذا شيء خطير، وترى كل هذول يبقون عيال عمك ترى. قال انا اهم شيء اخذ خوله. مالكم بالطويله، بعد ما طلع احمد من السجن بعد 3 سنوات وهو كان متزوج وعنده عيال، لكن لقى زوجة اخوه وولدت وجابت ولد وسموه محمد على اسم ابوه اللي توفى الله يرحمه، وقام وتزوجها الثانية وجاب منها 5 عيال وعايش في بيت اخوه محمد اللي انقتل الله يرحمه ويربي عيال اخوه. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.